يا موكب النور، يا موكب النور، يا موكب النور، بدد حالك الظلم. فأمة الحق لم تهدأ ولم تنم، هذه الزحوف أبو الزهراء قائدها، صاح الجهالة باسم الله فانهديني. صرح الجهالة باسم الله فانهدمي. قم يا بلاد وأعلنها مدعوية، إن الحقود عن الإيمان جد عمي. قم يا بلاد، قم يا بلاد وأعلنها مدعوية، إن الحقود عن الإيمان، إن الحقود عن الإيمان جد عمي. هل عين بالعين، ألا عين بالعين، العين بالعين، وأصفى كل طاغية، واسأر لحقك لا مهتاك، وانتقم. العين بالعين، وأصفى كل طاغية، واسأر لحقك لا بهتان، وانتقمي. دخلت مكة والرايات خافقة، لو شئت أسلمتها لين عرصي والعدم. دخلت مكة والرايات خافقة، لو شئت أسلمتها للحرق والعدم. عفوت لما رأيت العين دامعة أخ كريم، وأذروا عبرة الندم. يا منقذ الكون من جهل أحاط به، لولا الهداية ما ثرنا على الصنم. اليوم جئت إلى التاريخ أسأله ما كان منه حديثا أو بذكر،

حسبنا أن لا على شرع النبي المستقيم حسبنا أن لا على شرع النبي المستقيم هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين رغم أن في الملحدين رددوا الله أكبر رغم أن في الملحدين رددوا الله أكبر رغم أن في الملحدين رددوا الله أكبر نحن للحق وللإيمان مسلمون لا نخشى أذى الظلم ولا ريب الملون نحن للحق وللإيمان مسلمون لا نخشى أذى الظلم ولا ريب الملون عزة الإسلام في الأنفس كفى أن تكون وترى أن المعالي وترى أن المعالي وترى أن المعالي وترى أن المعالي للميامين تكون فاستتم يا موت للأطفال وفيها سجون فاستتم يا موت للأطفال وفيها سجون فاستتم يا موت للأطفال وفيها سجون هلل الفتح المبين يا جنود المسلمين هلل الفتح المبين يا جنود هلل الفتح المبين رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر إخوة نحن مهرنا المجد لا نبكي الحال وارتضينا الموت بظل الأمان الناظران إخوة نحن معنا المجد لا نبكي الحال وارتضينا الموت بظل الأمان الناظران إخوة نحن معنا المجد لا نبكي الحال وارتضينا الموت بظل الأمان الناظران فارجعي يا دولة الظلم وعيشي لحظات ارجعي يا دولة الظلم وعيشي لحظات إن أمر الله آتيك مع الهون بيان إن أمر الله آتيك مع الهون بيان وارقبي إن لازم نال عنة فوق الطغاة وارقبي إن لازم نال عنة فوق الطغاة الله أكبر رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر رغم أن في الكافرين رددوا الله أكبر نحن للحق وللإيمان مسلمون نحن لا نخشى على الظلم ولا ريب الملون نحن للحق وللإيمان مسلمون نحن لا نخشى على الظلم ولا ريب عزة الإسلام في الأنفس تبى أن تهون وترى أن المعالي وترى أن المعالي وترى أن المعالي وترى أن المعالي للميامين تكون فاتت يا موت للأطفال وفيها سجون فاتت يا موت الأطفال وفيها سجون فاتتم يا موت للأطفال الأبطال وفي يا سجون هل الفتح المبين يا سجون المسلمين هل الفتح المبين يا سجون المسلمين هل الفتح المبين يا سجون المسلمين رغم أنف الملحدين رددوا الله أكبر رغم أنف الملحدين رددوا الله أكبر رغم أنف الملحدين رددوا الله أكبر.